ويأتيك بالأخبار من لم تبع له بتاتا ولم تضرب له وقت موعدي. سمحاء الفقر أجواد الغنى. يمدح بني المنذر بن عمرو: وركوب تعزف الجن به قبل هذا الجيل من عهد أبد، وضباب سفر الماء بها غرقت أولاجها غير السدد، فهي موتى لعب الماء بها في غثاء ساقه السيل عدد. قد تبطنت بطرف هيكل غير مرباء ولا جأب مكد، قائدا قدام حي سلف غير أنكاس ولا وغل رفد، نبلاء السعي من جرثومة تترك الدنيا وتنمى للبعد. يزعون الجهل في مجلسهم وهم أنصار ذي الحلم الصمد، حبس في المحل حتى يفسحوا لابتغاء المجد أو ترك الفند. سمحاء الفقر أجواد الغنى، سادة الشيب مخاريق المرد. عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، يذكر صروف الدهر. إذا شاء يوما قاده بزمامه، ومن يك في حبل المنية ينقضي. إذا أنت لم تنفع بودك قربة ولم تنك بالبؤس عدوك فابعدي. أرى الموت لا يرعى على ذي قرابة، وإن كان في الدنيا عزيزا بمقعدي. ولا خير في خير ترى الشر دونه، ولا قائل يأتيك بعد التلدد. لعمرك ما الأيام إلا معارة، فما استطعت من معروفها فتزودي. عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. الخير والشر. من حكمه قوله: الخير خير وإن طال الزمان به، والشر أخبث ما أوعيت من زادي. يد بلا عضد في هجو قوم: أبني لبيني لستم بيد، إلا يدا ليست لها عضد. حرف الراء: يا لك من قبرة. روي أنه خرج مع عمه في سفر وهو ابن 7 سنين، فنزلوا على ماء فذهب طرفه بفخ له إلى مكان اسمه معمر، فنصبه للقنابر وبقي عامة يومه لم يصدت شيئا، ثم حمل فخه وعاد إلى عمه، فحملوا ورحلوا من ذلك المكان. فرأى القنابر يلقطن ما نثر لهن من الحب، فقال: وهذه الأبيات رويت لكليب أخي المهلل، ولعل طرفه استشهد بها: يا لك من قبرة بمعمري، خلا لك الجو فبيضي واصفري، قد رفع الفخ فماذا تحضري، ونقري ما شئت أن تنقري، قد ذهب الصياد عنك فابشري، لابد يوما أن تصادي فاصبري. موالج القوافي. قال ابن الأعرابي: وكان لطرفة أخ اسمه معبد، وكان لهما إبل يرعيانها يوما ويوما. فلما أغبها طرفة قال له أخوه معبد: لما لا تستريح في إبلك؟ ترى أنها إن أخذت تردها بشعرك هذا؟ قال: فإني لا أخرج فيها أبدا حتى تعلم أن شعري سيردها إن أخذت. فتركها وأخذها أناس من مضر، فادعى جوار عمرو وقابوس ورجل من اليمن يقال له بشر بن قيس، فقال في ذلك: أعمر بن هند ما ترى رأي صرمة لها سبب ترعى به الماء والشجر؟ وكان لها جاران قابوس منهما وعمر، ولم أسترعها الشمس والقمر، رأيت القوافي يتلجن موالجا تضيق عنها أن تولجها الإبر. ليت لنا مكان الملك عمرو. لما ورد طرف على عمرو ابن هند أعجب بشعره، فنادمه مع المتلمس وأكرمه وبقي عنده زمانا. وكان طرف غلاما معجبا تياها، فبينما كان يشرب يوما بين يدي الملك إذ أشرفت أخته فرآها طرفة، فقال فيها هذين البيتين: ألا يا ثاني الظبي الذي يبرق شنفاه، ولولا الملك القاعد قد ألثمني فاه. فنظر إليه عمرو نظرة كادت تقتلعه من مجلسه، وكان عمرو لا يبتسم ولا يضحك، وكانت العرب تسميه مضرط الحجارة لشدة ملكه، وكانوا يهابونه هيبة شديدة. فقال المتلمس لطرفة حين قاموا: يا طرفة، إني أخاف عليك من نظرته إلي. فلم يكترث طرفة لكلامه، ثم جعلهما عمرو بن هند في صحابة أخيه قابوس، وكان يرشحه للملك وأمرهما بلزومه. وكان قابوس شابا يعجبه اللهو، وكان يركب يوما في الصيد فيركض ويتصيد، وهما معه يركضان حتى يرجع عشية وقد لغبا، فيكون قابوس من الغد في الشراب، فيقفان في باب سرادقه إلى العشي. وكان قابوس يوما على الشراب فوقف ببابه النهار كله ولم يصل إليه، فضجر طرفة وقال يهجو عمرا وأخاه قابوس: فليت لنا مكان الملك عمرو رغوثا حول قبتنا تخور، من الزمرات أسبل قادماها وضرتها مركنة ضرور، يشاركنا لنا رخلان فيها وتعلوها الكباش كما تنور. لعمرك إن قابوس بن هند لا يخلط ملكه نوك كثير، قسمت الدهر في زمن رخي كذاك الحكم يقصد أو يجور، لنا يوم وللكروان يوم تطير البائسات ولا نطير، فأما يومهن فيوم نحس تطاردهن بالحدب الصقور، وأما يومنا فنظل ركبا وقوفا ما نحل وما نسير. اصبري إنك من قوم صبر. يصف أحواله وتنقله في البلاد ولهوه: أصحوت يوما أمشى قد كهر، ومن الحب جنون مستعر، لا يكن حبك داء قاتلا، ليس هذا منك ما وي بحر. كيف أرجو حبها من بعد ما علق القلب بنصب مستسر، أرق العين خيال لم يقر، طاف والركب بصحراء يسر، جازت البيد إلى أرحلنا آخر الليل بيعفور خدر، ثم زارتني وصحبي هجع في خليط بين برد ونمر، تخلص الطرف بعيني برغز وبخدي رشأ آدم غر، ولها كشح مهات مطفل تقتري بالرمل أفنان الزهر، ولها على المتنين منها وارد حسن النبت أثيس مستطر، جابة المدري لها ذو جدة تنفض الضال وأفنان السمر، بين أكناف خفاف فاللوى مخرف تحنو لرخص الظلف حر، تحسب الطرف عليها نجدة يا لقومي للشباب المسبكر، حيثما قاضوا بنجد وشتوا حول ذات الحاد من ثنيي وقر، فله منها على أحيانها صفوة الراح بملذوذ خصر، إن تنوله فقد تمنعه وتريه النجم يجري بالظهر، ظل في عسكرة من حبها ونأت شحط مزار المدكر، فلئن شطت نواها مرة لعلى عهد حبيب معتكر، بادن تجلو إذا ما ابتسمت عن شتيت كأقاح الرمل غر، بدلته الشمس من منبته بردا أبيض مسقول الأشر، وإذا تضحك تبدي حببا كرضاب المسك بالماء الخصر، صادفته حرجف في تلعة فسجى وسط بلاط مسبطر، وإذا قامت تداعى قاصف مال من أعلى كثيب منقعر، تطرد القر بحر صادق وعكيك القيض إن جاء بقر، لا تنمي إنها من نسوة رقد الصيف مقاليت النزر، كبنات المخر يمأدن كما أنبت الصيف عساليج الخضر، فجعوني يوم زنوا عيرهم برخيم الصوت ملثوم عطر، وإذا تلسوني ألسنها إنني لست بموهون فقر، لا كبير دالف من هرم أرهب الليل ولا كل الظفر، وبلاد زعل ظلمانها كالمخاض الجرب في اليوم الخدر، قد تبطنت وتحتي جسرة تتقي الأرض بملثوم معر، فترى المروى إذا ما هجرت عن يديها كالفراش المشفتر، ذاك عصر وعداني أنني نابني العام خطوب غير سر، من أمور حدثت أمثالها تبتري عود القوي المستمر، وتشكى النفس ما صاب بها فاصبري إنك من قوم صبر، إن نصادف منفسا لا تلفنا فرح الخير ولا نكب لدر، أسد غاب فإذا فزعوا غير أنكاس ولا هوج هذر، ولي الأصل الذي في مثله يصلح الآبر زرع المؤتبر. طيب الباءة سهل ولهم سبل إن شئت في وحش وعر. وهم ما هم إذا ما لبسوا نسج داود لبأس محتضر. وتساقى القوم كأسا مرة وعلى الخيل دماء كالشقر. ثم زادوا أنهم في قومهم غفر ذنبهم غير فخر. لا تعز الخمر إن طافوا بها بسباء الشول والكوم البكر. فإذا ما شربوها وانتشوا وهبوا كل أمون وطمر. ثم راحوا عبق المسك بهم يلحفون الأرض هداب الأزر. ورثوا السؤدد عن آبائهم ثم سادوا سؤددا غير زمر. نحن في المشتات ندعو الجفلا لا ترى الآدب فينا ينتقر. حين قال الناس في مجلسهم أقطار ذاك أم ريح قطر. بجفان تعتري نادينا من سديف حين هاج الصنبر. كالجواب لا تني مترعة لقرى الأضياف أو للمحتضر. ثم لا يحزن فينا لحمها إنما يحزن لحم المدخر. ولقد تعلم بكر أننا آفة الجزر مسامح اليسر. ولقد تعلم بكر أننا واضح الأوجه في الأزمة غر. ولقد تعلم بكر أننا فاضل الرأي وفي الروع وقر. ولقد تعلم بكر أننا صادق البأس وفي المحفل غر. يكشفون الضر عن ذي ضرهم ويبرون على الآب المبر. فضل أحلامهم عن جارهم رحب الأذرع بالخير أمر. ذلق في غارة مسفوحة ولدى البأس حماة ما نفر. نمسك الخيل على مكروهها حين لا يمسكها إلا الصبر. حين نادى الحي لما فزعوا ودعا الداعي وقد لج الذعر. أيها الفتيان في مجلسنا جردوا منها واردا وشقر. أعوجيات طوالا شزبا دوخل الصمعة فيها والدمر. من يعابيب ذكور وقح وهضبات إذا ابتل العبر. جافلات فوق عوج عجل ركبت فيها ملاطيس سمر. من فضلك تابع بقية المادة.